بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا الماضي في القاعدة الثالثة أو القاعدة الرابعة والخامسة من قواعد الصفات. فما نص القاعدة الرابعة؟ من حفظ القاعدة الرابعة؟ ما هي القاعدة الرابعة؟ الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وكلما كثرت أو فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، أي أن تفسير الصفات الثبوتية أكمل في المدح، يعني كلما كثرت وتنوعت كلما فصلنا فيها ونوعنا كان أكمل في المدح. ثم ذكر الشيخ أن الصفات السلبية فلا تذكر غالبا إلا في أحوال، الصفات السلبية أو المنفية لا تذكر غالبا إلا في خمسة أحوال. من يذكر الحال الأول الذي هو النفي المجمل؟ النفي المجمل عنده بيان عموم كماله سبحانه وتعالى، في مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وفي قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد. والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه نفي مفصل. ما هي الثانيه؟ نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون في ايات كثيره، منها ما ذكر المؤلف ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وهكذا الايه التي فيها نفي الصاحب ونفي الشريك ونفي الند وغيرها، كله دعاه الكاذبون والمشركون. الثالثة دفع التوهم نقص من كماله فيما يتعلق بالأمر المعين، مثل الآية قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى سبحانه وتعالى التعب والإعياء عنه، وهذا دفع لتوهم نقص من كماله، وهذا التوهم قد توهمه قوم وهم اليهود، وذكر في تفسير الآية يعني توهم اليهود ذكروا، وأيضا ذكره شيخ الإسلام جماعة، فرد الله عز وجل عليهم بهذه الآية وما مسنا من لغوب. الصفات طيبة الرابعة مما ذكرناه تهديد الكافرين كقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، ذكره المؤلف الشيخ الواسطية، وكقوله تعالى أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، وهكذا الآية التي فيها تهديد فيها نفي، يعني فيها نفي مفصل وفي تهديد الكافرين. والأخير زاده أو ذكره صاحب القواعد الكلية البريكان إبراهيم البريكان التركي، وهو أحسنتما توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضداد هذه الصفات المنفية من صفات الكمال، أضدادها من صفات الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم. هو القاعدة الخامسة نسألكم عنها وهي مهمة أيضا. طيب من يذكر لنا نص القاعدة الخامسة؟ ذاتية وفعلية. من يعرف الذاتية؟ ما هي الذاتية؟ من يعرفها عندك؟ هي التي لم ينزل ولا يزال متصفا بها، وتنقسم إلى قسمين، من يذكرهما؟ ذاتية وخبرية. ما تعريف الذاتية؟ هي التي مسمّاها لنا أبعاد وأجزاء، هي التي مسمّاها لنا أبعاد أجزاء. والمعنوية طيب عندك أحسن، هي ما كانت دالة أو ما دلت على معنى، أو ما كانت دالة كانت دالة على معنى، أو التي ليست نسمها لنا أبعاد أجزاء، وتسمى الصفات العقلية أيضا. والفعلية ما تعرفها، تعريف الصفات الفعلية، تعريف الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. عندي فائدة ما أمليناها بالأمس، ربما أيضا تحتاج إليها، التفريق بين ما هو يعني من قبيل الكلام، كلام باعتبار أصل صفة ذاتية، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، وما هو أصلا يعتبر حادث كالاستواء والنزول والنجيع. هي ذكرها المؤلف في شرح الوسط، لكن إن شاء الله نذكر لكم يعني يرجع إليها من شرح الوسط من أرادها. تقسيم صفات الفعل، قسم الشيخ إلى ثلاثة أقسام: جنس ونوع وآحد، وهي بنحو ما ذكره هنا، لكن هناك فصل أكثر. الشرح الواسطية المجلد الأول 87. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. يلزم أن يجب قطعا، هذا الإلزام معناه يجب قطعا في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التفيل. فلماذا لم يذكر التعطيل والتحريم؟ من يجيب من خلال النص واضح؟ لأنه لا، من خلال النص يلزم فيه إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. ما ذكر التعطيل ولا التحريم، لماذا؟ نعم، ما يثبتون الصفات أصلا، يعطلون الصفات. هنا يكون يلزم في إثبات الصفات، في إثبات الصفات يلزم هذه الأبعاد، ولم يذكر التعطيل أو غيره، لأن أصحاب التعطيل والتحريف ينفون الصفة أصلا، لا يثبتون الصفة. قال: ثم التمكين فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. التمثيل عرضه الشيخ اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، هذا تعريف التمثيل، ولو تعريفات أخرى لكن هذا كامل إن شاء الله. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي لا يشبهه سبحانه وتعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال السعدي في تفسيره مجلد الرابع 412: لا يماثله شيء في مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقوله: هل تعلم له سميا. وقوله: ولن يكن له كفوا أحد. كفوا أحد، هذه قراءة حفص، كفوا يعني بضم كاف وضم الفاء، كفوا هذه قراءة، قراءة حفص معروفة، وكفوا أيضا قراءة كفوا وكفوا. وأما العقل يعني نبهنا على هذا، لأن بعض الأئمة يغلط في قراءة حفص، يقرأ بقراءة حفص ثم يقول: ولن يكن له كفوا أحد، إذا كان يعني يشعل الوتيرة لابد أن يكون كفوا أحد كفوا يعني يضم الفاعل، لأننا نقرأ جميعا في الحرص. وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا، إذا اختلافا، تباين معنى اختلافا، قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق اختلافا أو تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، والذرة معروفة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدود، إذا ظهر الاختلاف بين المخلوقات المحدثات مع اشتراكها في الإمكان والحدود، والإمكان هو الحدود، والحدود هو الإمكان مترادفان، ومعناه ما يتصور العقل عدم، الشيء الممكن والحادث يتصور العقل عدمه، أنه ينعدم، ما دام أنه حادث فينعدم، يتصور العقل عدمه. قال مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى، فالخالق هو أجل الوجود والمخلوق ممكن، وظهور التباين بينهما أولى من التباين بين الممكنات. إذا كان هناك تباين بين الممكنات بين المحدثات، فظهور التباين بين صفات المخلوق وصفات الخالق أولى وأقوى وأجلى. بل المقارنة بين الكامل والناقص يحق من قدره، من أراد أن يكتب هذا يكتب، بل المقارنة بين الكامل والناقص يحق من قدره، يعني بعد قوله وأقوى، بل المقارنة بين الكامل والناقص يحق من قدره ويجعله ناقصا. إذا لم يكن على سبيل الإلزام، بل المقارنة بين الكامل والناقص يحق من قدره ويجعله ناقصا إذا لم يكن على سبيل الإلزام. ومنه قال بعضهم: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ الآن ما مدحت السيف في هذا، يعني نقص قدره أنه أشد من العصا بالإبساط، هذا يعتبر مقارنة بين كامل وناقص، بين عصا وسيف. قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يقول السيف أقوى من العصا، هذا يعتبر نقص السيف. المقارنة بين الكامل والناقص يحط من قدره ويجعله ناقصا إذا لم يكن على سبيل الإلزام. أما إذا كان على سبيل الإلزام تكتب هذا لا بد منها، فإنه لا يدل على النقص، كما قال تعالى الله خير أما يشركون، فهذه على سبيل الإلزام، المقارنة هنا على سبيل الإلزام، إلزام المشركين، لأن الله خير مما يشركون. قال الثاني: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته المخلوق المربوط الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإنه طيب، هل التعليق يجعلونه عند هذا إلا تنقص الحق الخالق فإنه تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقص. التعليق الذي أعطيناكم هنا أفضل أحسن يكون هنا تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، ثم تقول بل المقارنة بين الكامل والناقص بحكم قدره. تعليق هنا يكون الناقص يجعله ناقصا. قال الثاني أن يقال كيف يكون رب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها، وأن تنقد عليكم أن الشيخ تراجع عن هذه اللفظة وأنه يعني يفضل أن يقال مماثلا. كيف تأتي المخلوق كما في الشرع، يعني من أراد الأوجه ذكرناها في الدروس الماضية وأيضا هي موجودة في الشرع الشيخ، مشابها أو مماثلا في صفاته المخلوق في المربوب الناقص المستتر إلى من يكمله أو يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن تشبيه الكامل للناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يدا ليست كيد الكيل ولا قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، هذه قاعدة تعتبر من القواعد أو من تفريعات القواعد. الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، وهذا سيمثل الشيخ في عندنا أمثلة على هذا في تدمرية وفي تدريب التدمرية. قالوا التشبيه كالتمثيل، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. التمثيل إثبات مثيل للشيء فتكون هذا مثل هذا، وأما التشبيه إثبات مشابه للشيء فتكون هذا مشابه لهذا، والفرق واضح بين أن تكون هذا مثل هذا وهذا يشبه هذا، فإنه إذا كان مثله معناه أنه كما قال الشيخ هنا التسوية في كل الصفات أنهما سواء، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، وهناك يعني فوارق بينهما. قال هنا والفرق بينهما ضيق، وقد يفرق بينهما لأن التمثيل التسوية في كل الصفات يعني يقتضي المساواة من كل وجه، التمثيل التسوية في كل الصفات أي أنه يقتضي المساواة من كل وجه، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات يعني المساواة في أكثر الصفات واضحة، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس في مثله شيء. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، أي لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته، ولا يحيطون به علما أي لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم عليه، أي لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم عليه، ولا يحيطون به علما. وقوله ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه. الشيء لا يعرف إلا بثلاثة أمور، الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بثلاثة أمور: إذا علم كيفية ذاته، أو علم نظيره مساويه، أو علم بالخبر الصادق عنه. هذه ثلاثة أمور ذكرها الشيخ، وهذه مذكورة في بعض الكتب ككتب ابن قدامة وغيره. يقول الشيخ: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. فلما علمنا كيفية ذات الإنسان، كل واحد يشاهد الإنسان مثله، فعلم بكيفيته فتعرف صفاته. فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو الخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها، وجب بطلان تكييف صفاته. وهذا الذي ذكره الشيخ من باب التنزل مع الخصم، لا من باب الجواز الشرعي، هذه من باب التنزل مع الخصم. يقول عقلا كذا، هذا يسمى عندهم، وهو يعني وارد في القرآن وغيره، من باب التنزل مع الخصم لا من باب الجواز الشرعي. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهن فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقديرا باللسان يعني بالقلب، تقديرا لا تقدر بقلبك، أو تقديرا يعني تتكلم بلسانك، أو تقديرا باللسان، أو تحريرا بالبنان، أي تحريرا بالكتابة. البنان معناه، أو معنى تحريرا بالبنان معناه الكتابة. فيجب الكف عن التكييف قلبا ولسانا ويدا، يعني يجب التكييف، الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، فلا تقدر بقلبك تكييفا، ولا تقرر بلسانك تكييفا، ولا تحرر وتكتب تكييفا ببنانك. قال أولياء لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله تعالى برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرب. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معروف في لغتنا العربية، معروف معنى الاستواء، والكيف غير معقول، لكن كيف استوى هذا غير معقول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وروى عن شيخه ربيع أيضا، كل هذه الأثار صحيحة وعندنا تخريج الحاشية، وروى عن شيخه ربيعة أيضا: استوى غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، استعمل هذا في جميع الصفات الذاتية والفعلية. إذا سألت عن أي صفة من الصفات الذاتية والفعلية تقول هكذا، مثلا تقول: الوجه غير مجهول، والكيف غير معقول، وهكذا. وفيش والسؤال عن بدعة، أو قبل ذلك: والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة. فهذا الميزان، قال: وقد نشاء العلم بعدهما على هذا الميزان، يعني يستعمل هذا الميزان في جميع الصفات الذاتية والفعلية. قال: وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاتك، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. اسم الله يعني اسم الطبيب من أسماء الله، وبعضهم يجعلون من أسماء الله ولا يجعلون من أسماء الحسنى، يعني من 99، وبعضهم يجعلون من 99. قال الله تعالى: وإما، والحديث يعني جاء فيه حديثا، قال فإنه قدرك الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. فلا نثبت الله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. لا أحد يتجاوز القرآن والحديث. وهذه يكون أفضل القاعدة الخامسة في الأسماء، يعني تقدمت هذه القاعدة في الأسماء بنحوها، أسماء الله توقيفية وصفات الله توقيفية. قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. التصريح بالصفة كالعزة، يعني صرح بالصفة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن اسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء، يعني دلالة التضمن معروفة. الثالث التصريح بفعل أو وصف، التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على التركيب. قوله تعالى أن يعبد الله سواء الرحمن على العرش استوى. فإذا أخذنا هذا الفعل استوى، فأخذنا من هذا الفعل الصفة التي هي الاستواء على العرش. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فالفعل ينزل تصريح بالفعل في القرآن، فأخذنا منه صفة النزول إلى السماء الدنيا. وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الفعل جاء أخذنا منه صفة المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. يعني معناه هنا أنه ما صرح بالصفات وإنما صرح بفعل أو وصف. وقوله إنا من المجرمين منتقمون، هذا أخذنا من هذا الوصف منتقمون، أخذنا من صفة الانتقام من المجرمين. وأما الأول والثاني فواضح. الأول تصرح، يعني تأتي آية قرآنية فيها العزة فيها القوة الرحمة وربك الغني بالرحمة طيب القوة والعزة أعوذ بعزته، يعني كان يريد بالأحبها أننا وردت الأحاديث. أما القرآن فلا أظن أن هناك آية فيها العزة مفردة، وإنما اسم الله العزيز أعوذ بعزته والقوة. هل يذكر لنا حديث فيه القوة مصرح بالصفة فيها الآن بقول العزيز؟ أحسنت. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والرحمة وربك الغني الرحمة، البطش إن بطش ربك لشديد، والوجه واليدين معروف. هذا معناه أنه صرح بالصفة، هذا مراده. والثاني يعني تضمن الاسم صفة، يعني يأتي الغفور الرحيم السميع العليم، فنأخذ منها صفة. والثالث تصريح بفعل الوصف، ثم من الفعل أو الوصف نأخذ الصفة. هذا معنى قوله دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة من ثلاث أوجه، إما أن يصلح بالصفة وإما أن تؤخذ الصفة من الاسم تضمنا كما تقدم في الأسماء في القاعدة الثالثة، وإما أن تؤخذ من فعل أو وصف، تؤخذ الصفة من فعل أو وصف كما سرد هذه الآيات. فهذه تعتبر مكمل للقواعد، ثبوت الصفة يكون من ثلاثة أوجه. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله وتوفيقه من الفصل الثاني، ويتبقى معنا الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، ثم أمثلة يذكر الشيخ. نسأل الله التوفيق. والشجاعة والحمد لله رب العالمين.